سيدنا وبدأ وصية المبارك التي تلتها عمر مسامع حضرات Thank you.

صل على كامل النور. طيب تعليق عن الشيخ رأفت سبحان من هذا كلامه يا عم. قل اللهم مالك الملك فات الحبيب الله يزيده. قل اللهم مالك الملك جل شأن الله سبحان المهيمن على عباده. قل اللهم مالك الملك عظيم عظيم مولانا ولات النبي بلا قوي راح صدرك عليك عم الشيخ رأفت وانا اتجلى عليك برضا والله في فتوح يا شيخ. تاني يا مهندس صلى على النبي. ولكن النبي الله يزيدك من علم. الله قادر على كل شيء. كده كده يا استاذ الله يفتح عليك. قادر على كل شيء الله يفتح عليك. صلى على النبي ضيف تعليق على الطيبة. حفظك الله من كل سوء. ايوه يا عمنا الصلاة على النبي. تعليق الله اكبر في رضا وفي قول عند الله سبحانك يا رب سبحانك الله نرجع والله اللهم صل على كامل النور الله يفتح عليك كده يا عمنا كده القرآن يا شيخ صلى على النبي يوم تجد كل نفس ما عملت من خير مخبرا كده كده تفرقك صلى على النبي الله يزيده يوم عليك شيخ رافض اللهم صل على النبي عشان خاطر الحبيب الجواب بك الله يفتح لي الله يزيد عليك شيخ كل الحبايب عليك سيدنا صلاة النبي. الله يفتح عليك. الله إن عليه لحلاوة. الله يفتح عسل يا باشا. الله هي دي البدع والله. خلي بالك في رضا من عند الله ومستدخل علينا. الله ما شاء الله. عايزين نسمع. الله الله. صلى على النبي. الله يفتح عليك. نعم. الله يجيلك يا عم. الله أكبر. صلي على كامل النور. تعاليك حاج رافق. سيدنا سيدنا الله يفتح عليك. الله يزيدك يا عم. صلى على النبي. بذلك المولى الله يفتح عليك. نعم القرآن ونعم القارئ. الله يزيدك يا عم. حقا يا مولانا. القرآن. الله يفتح لي. قل أطيع عظيم يا مولانا. فيه رضا وفيه قبول من عند الله. الله يفتح عليك. ربنا يزيدك يا عم. سمعنا سيدنا سمعنا كده يا عم كده صلى على النبي ما شاء الله معلش احنا خدها منك مره ثانيه كده عشان حبيبه المصطفى الله يديلك يا عبد ربنا يكف صدرك كده يا استاذ صح أكبر. الله يا مولانا. فَلَمَّا ضَلَّ نعم شيخ رافت صلى على النبي يا حبيبي اكرمك الله بالقرآن وحفظك الله من كل سوء. الله الله يا استاذ كده يا حبيبي سلام من الله عليه السلام من الله صلى على النبي عظيم عظيم وجه الله لك القول على كامل النور طيب عليك سيدي الله يزيدك يا رب وحده الله الله الله كامل النور طيبة مولانا لك ما شاء الله ايه كده كده يا استاذ صلى على النبي إن الله يرزق من سبحان المتفضل على عباده. نعم نعم يا عمنا الصلاة على النبي. طيب تعليق في عين شهيد وترافق ونمارا المعلم المحسين كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. وصدق القائل إذ يقول توكلت في رزقي على الله رازقي، وأيقنت ما شاء أن الله رازقي، وما يكن رزق فليس يقودني، ولو كان في قاع البحار العوابق سيأتي به الله العظيم لفضله، وإن لم يكن عند اللسان بناطقي ففي أي شيء تنهر الأمس حسرة وقد قسم الرحمن الرزق بين الخلائق. وكأن في هذا المحراب سر، دخلت الملائكة على زكريا وهو قائم يصلي في المحراب، ودخل زكريا على مريم وجدها في المحراب. إذا ما السر في هذا المحراب؟ السر في هذا المحراب يقول ربي عز وجل في الحديث القدسي: يا ابن آدم عزتي وجلالي، إني قد أمرت وجهك بالسجود لوجهي ابتغاء مرضاتي وابتغاء وجهي، فإن سجد وجهك لوجهي ابتغاء مرضاتي وابتغاء وجهي متعت وجهك بالنظر يوم القيامة إلى وجهي. واقرأ إن شئت: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. يا ابن آدم وعزتي وجلالي، إن لم يسجد وجهك لوجهي ابتغاء مرضاتي وابتغاء وجهي أذقتك مر العذاب يوم القيامة. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. أيها الإخوة المؤمنون، في هذه الليلة التي تقام تكريما إلى الأم الراحلة التي حضنت الأرض على قرائها وفرحت السماء لقدومها، التي جاءت إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله إن ابني خدع عيني، فما كان من المصطفى صلى الله عليه وسلم إلا أن أرسل برقية عاجلة واستدعي فيها هذا الشاب أمام القضاء المحمد، وبعد ذلك أراد أن يقيم عليه الحد، فنظرت الأم فقالت: إذا كان هذا هي رحمة الخلق بالخلق فما بالكم برحمة الخالق بالخلق. أيها الإخوة المؤمنون، وقبل أن تزار بشمس هذا اليوم فرحاً عن دنيا الناس شاهدة بما فعل العباد من المعاصي والذنوب، وقبل أن تعود الطيور إلى أوكارها بفضل وهي خلقها في أعمال السماء على ما من الله عليها بالرزق، وقبل أن يتمرقب هذا الأمر ليلد إلينا ليلا جديدا تلمع في سمائه النجوم، يتواصل أعضاؤنا بعض لحظات قليلة مع علم من أعلام التلاوة في جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي. أما التلاوة السابقة فهي كانت من أوائل سورة البقرة وأول سورة آل عمران، والبقرة وآل عمران كلاهما من السبع السور، وهي البقرة والنساء والمائدة والأنعام والأعراف والأمال والسوء. وصورة البقر بدأ بقوله تعالى: الإسلاميين. وصورة آل عمران بدأ بألف لامين، وكلاهما بدأت بالحروف المقطعة، والتي قال عنها الإمام الشاطبي: نفس قاطع حكيم له سر، لأن الحروف المقطعة سر من أسرار الله لا يعلمها إلا عذاب الغيوب. وصورة البقر التي يبلغ عدد آياتها 286 آية، ويبلغ عدد كلماتها 310 كلمة، ويبلغ عدد حروفها 25 حرف، وهي أول سور القرآن الكريم نزولا في مدينة النبي، وبها ألف خبر وألف أمر وألف نهي. ثم سورة آل عمران التي يبلغ عدد لحظات قليلة ونعيش مع دستور الأمة الإسلامية الأزمة التي قال فيه قائل أدبتك تحت الكتاب منذ